الذهبي في سير النبلاء ترجم لواحد في المرحلة دي وقال يا ناس من أول دلوقت إلى ما بعد تغير تعريف الثقة إلى كذا، فأصبح معانا ثقة للمتقدمين الحفظ والضبط، ضبط الصدر وحفظ الصدر اللي كان يخلي الزهري يكتب الحديث أما يجي يسمعه وبعد ما يحفظه يجي مقطع الورقة لأنه واثق في ذاكرته أكثر من الورقة، لأن الورقة ساعة الزهري ما كانش فيها لا نقط ولا تشكيل، فكانت لا تقرأ وحدها، ينظرون زي تنظرون، لا فيه ياء تحت ولا فيه تاء فوق، الياء والتاء فين؟ هنا. خلاص غيرنا احنا بقى وغير بنحط التاء فوق ونحط عليها فتحة، وفي طلاب دراسات عليا بيجيبوا لي الورقة مكتوب له وعلى الهاء نقطتين، ورقة الإجابة لازم أنجحها يا إما يطلعوا على التحرير. آدي الذهب هو يا عم الحاج، مفيش بقى واحد هنا أرد دول ويكتب الكلمة دي، قال لا يكتبها ليه؟ ما عملهاش زباين أصلا. احنا لينا دول، تعال نقرا عليك النزهة، تعال نقرا عليك كده، نقرا على الجن يا اخي. القرايه ايش بعنا منها؟ انت يا تضيف شيء يا القرايه دي انت بتكر شيء. الامام الذهبي رحمه الله عليه في السير، طبعا الكتاب في السير مش مقرر في اي كليه لحد دلوقتي والى ان تقوم الساعه. ليه؟ قال لأنهم بنيين على إن طالب العلم ياخد مقرر 9 ساعات ويكمل هو نفسه عشان ما يخشش جهنم. يحصل كده يا إما جهنم جاهز. يقول إيه أنت إرهابي؟ أحنا إرهابيين ليه يا عم؟ إحنا لا في إيدنا جهنم ولا في إيدنا نار. لكن هو كده ما دام تعينت لطلب العلم لازم أن تحمله على الوجه الأكمل. ما تعينتش خلاص ما تشيلش الوجه. ولذلك الذهبي يقول إن اللي يقرأ على الدارقطني ييأس. ييأس ليه؟ لأن 18 مجلد كانت في ذاكرة بني آدم، وندور احنا في دماغتنا ما فيش فيها الا السندوتشات والحاجات اللي هي كده. فالشيخ الذهبي في كتاب السير الجزء كام ده؟ في السابع. في السابع ايوه. انا عملت دي عشان تخليني منزاج، كان مفروض اصور اللي هي عليها وفاته، قصدي رقم الذهبي. وبيترجم لراوي بعد القرن الثالث بشويه، فهيتكلم بقى يقول في العصر ده كان الثقه يساوي كذا كذا. طيب لما يقول الثقه كذا كذا يبقى التوثيق راح ولا تعدل؟ اتعدل فقط، لكن لا يمكن ان ينمح. نفضل احنا ماشيين بقى لما نوصل لغايه البقاع. البقاع 100 سنة 800 وكام؟ ولا عايش؟ يقول أنا رخر هوثق وضعف. إزاي يا عم ما الجماعة اللي قبلك قبل الدكانة؟ يقول لا أنا هفتح الدكانة بس حتة كده الناس تخش منها. تفضل يا شيخ. قال الشيخ الصدوق المحدث مسند العراق أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد بن منصور النصيب ثم البغداد العطار، سمع محمد بن الفرج الأزرق والحارث بن أبي أسامة وأكثر عنه، ومحمد بن يوسف الفديل، ومحمد بن غالب التمثال، وإبراهيم الحرب وعدة، وتفرد عن سائرهم. روى عنه الدارقطني. خلي بالك كلمة تفرد عن سائرهم، إن التفرد القديم الناس تقول لك إيه ده الذهبي قال كلمة، إن تفرد المتأخرين قليل. طب تفرد المتأخرين قليل، طب ما هو الراجل ده اهو وانت يا ذهبي بنفسك بتقول انه تفرد عن اخره، بتقول الكلمة دي ليه؟ قال ما انا مش عارف ان اللي ورايا بيقرب الصف، انا عارف اللي ورايا يمسح، ده كتبت انا 25 مجلد هيقروه فواحد هيعدل التاني. قال طب ومين تجيب مين دلوقتي كده؟ ان شاء الله تقول له ما تخش الجنة الصبح مش هيخش. تفضل يا عم. روى عنه الدارقطني. يبقى كلمة الذهب ان التفردات في المتأخرين قليلة تشيع، والتفردات اللي هو يثبتها تضيع. لكن واحد يجيب دي ويحط قصاديه ويقول يا جدعان ده هو له قصد تاني. قال الخطيب كان لا يعرف شيئا من العلم غير ان سماعه صحيح. يبقى لا يعرف شيئا من العلم، يعني اما تقول له الصحيح ايه ولا خد الراوي ده وطلعه لنا ثقه ولا ضعيف ما يعرفش، لكن سماعه صحيح. واحنا بنقول ضوابط الروايه مش ضوابط الدرايه. فالدرايه دي هبه يديها لك ربنا وانت ما تعرفهاش الا ان جات لك، ولا يديها لكش الا ربنا. لكن الروايه كل الناس تخش فيها، فاحنا حطينا للروايه ضوابط. اما الدرايه ان واحد يفهم والتاني ما يفهمش، التربويين بيقولوا فيه فروق فرديه، ده فلان ده يفهمه وهي طايره. واحنا كمشايخ نقول اتقوا الله ويعلمكم الله. وقد سئل ابو الحسن الدارقطني فقال ايما اكبر الصاع او المد؟ فقال للطلبه انظروا الى شيخكم. يعني راجل ما عندوش درايه بكثير من امور الحياه، ما يعرفش المكاييل من الكبير ومن الصغير، لكن تقول له سمع لي البخاري سمعه لك كما لو كانت نسخه انت اشتريتها دلوقتي وحطيتها وربنا تعبده بكده، ليبقى النص حجة على من آمن ومن لم يؤمن. فضل. وقال أبو نعيم كان ثقة وكذا وثقه أبو الفتح بن أبي الفوارس. ولا يعرفش الصاع من دي وهو ثقة برضه، ثقة بإيه؟ في اللي هيرويه. وأنا مش عايز يروي لي الصاع ولا المد، أنا عايز يروي لي البخاري. وأنا أفهم البخاري بقى. بس هو يقول ان البخاري قال كذا، وان اللي انا سمعته من مشايخي في نسخي بتقول كذا بس. وكذا وثقه ابو الفتح بن ابي الفوارس وقال لم يكن يعرف من الحديث شيئا. قلت يقصد عدم فقه الحديث. قال الامام الذهبي قلت فمن هذا الوقت، من هذا الوقت اللي هو الراجل ده هيموت فيه بات امتى؟ 359. يبقى هو اتولد عند سنة 300. من هذا الوقت، ومن هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يصفون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح. ادي الشروط الجديدة. يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح لقراءة متقن. صحيح بإيه؟ بأن يكتب في ترجمته أنه هو سمع صحيح كذا على كذا. وكان بقى ساعتها كل الكتب موجودة يقول لك إيه ده السنة كلها دونت. السنة من قبل الزهر ما يتولد وهي متدونة، وكانوا بيتناولوا أو بيتلقوا كتب كما يتلقوا أحاديث من هنا. شغالين الاثنين، مفيش حاجه وقف. ابو خلابه راجل من رجال التقريب، وما تقرا ترجمته يقول لك الكتب اللي كانت عنده لما وصى بيها اظن ايوب السختياني والراجل راح جابها كانت حبل بعيد، وهو ابو خلابه. فاذا كان على الكتابه موجوده من ما ربنا ما خلقها، يقول لك لا ده النبي ناها. ما دام يا ناس اهي قدامكم، ابو هريره قال لم اكتب ولكن كان عنده مكتوب ويعطيه لتلامذته. لما هو ما كتبش الرأي، لكن كتب عنه. ان واحد يترجم لابو هريره يقول كتب عنه، لا، يهلوا الكلام انه كان حافظ والرسول ده قاله كان حافظ. يا عم قول ده هو اتكتب عنه، وفلان خد منه كتاب وفلان كتاب، وهو قالوا ناس وبقى يطلع لهم الكتب ويقول اكتبوا، يقول لك ما هي دي في كتاب تاني مش في المقر. تفضل يا شيخ. قال يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سمعه صحيح بقراءة مسلم، لفظة ثقة بقى اللي هو بيتكلم عنها استخوها، على الشيخ الذي ايه سمعه صحيح بقراءة مسلم وإثبات عبد، وترخصوا في تسميته بالثقة، وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العبد في نفسه، المسلم لما حلاه، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن. الأولان الأول لما كانت، لكن لما خربت السند ما يموتش، لكن نقبل اللي هو كان الأول باشا مش لاقيينه، يبقى اللي كان شغال عنده يمشي. بس اضبطونا ان هو يروي شيئا مدونا لا يضيف فيه شيئا الى الرسول ليس موجودا، ولا ياخذ او ينقص منه شيئا. بواسطه ايه؟ بواسطه المكتوب. والمكتوب لحد دلوقتي ما كملش، حد واحنا قاعدين مع بعض دلوقتي الناس بتكتشف مخطوطات لاول مره، ويجي يعرضوها على الشام لما تطلعش. تفضل يا شيخ. قال وانما الثقه في عرف ائمه النقد كانت تقع على العبد في نفسه، كانت يعني الى سنه 300 على العدل في نفسه، على العدل في نفسه، المسلم لما حاله، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفه بالفن. كان هكذا توسع المتأخر. وحتى نفس البيهقي اللي بينسب ليه كلمة هتيجي هو قالها تحت كلمة التوسع ده. فيبقى كلمة ان خففوا الشروط ولا لغوها، ويبقى اللي احنا نلقاه في الإسناد ندور له على ترجمة بالشروط المخففة، ولا ما نترجملوش لأن الإسناد اتلغى. انت بقى ما عليك، الذهبي قال اهو، انت افتح تاريخ بغداد لوجه الله تلاقي الخطيب لما يجي يوثق واحد يقول الكلام ده، يقول كذا كذا وسماعه صحيح وأصوله ثابتة. فيبقى الذهبي جاب الكلام ده من بيتهم، ولا هو استنتجه مما وجد من توثيقات المتأخرين؟ بس فالراجل نور لك الطريقة وانت تكملها تطبقها هتلاقيها موجودة، وعلى ضوءها تفهم الكلام ده.